بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد ترجم للقسم الأول بقوله رحمه الله تعالى: تعظيم العلي الأعلى لقدر نبيه المصطفى قولا وفعلا. وترجم للباب الأول من هذا القسم بقوله: ثناء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وإظهاره لعظيم قدره لديه. وترجم للفصل الأول من الباب الأول بقوله: فيما جاء مجيء المدح والثناء عليه وتعداد المحاسن. ومما تقدم ذكره من المحاسن وثناء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بعثه من نفس العرب ومن بين وظهراني أهل مكة وللناس جميعا، فهو منهم يعرفونه بما يعرفون به أنفسهم من مكارم الأخلاق وجميل الصفات. وكان مما جاء من تعداد محاسنه صلى الله عليه وسلم أنه انتقل في أصلاب النبيين إلى أن بعثه الله نبيا عليه الصلاة والسلام ولم يولد من سفاح. ومما جاء أيضا من تعداد هذه المحاسن أن جعله الله رحمة للعالمين. ومع ما جاء من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يعلم أصحابه أن لله منزلة عالية لا يدانيه فيها أحد من خلقه. ولهذا زجر الخطيب الذي قال في أول خطبته: من أطاع نبيه صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم لجمعه مع الذات الإلهية في ضمير الغيبة المفيد للمثنى. وما زال لنا في هذا الفصل بقية آيات حملها كثير من المفسرين على معنى معين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصراط المستقيم. فقد حمل كثير من المفسرين على أنه النبي صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وصراط إخوانه من النبيين الذين بعثوا بالتوحيد الخالص لله جل وعلا. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد. الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، المتوفى عام 450 للهجرة، والماوردي هذا اللقب مركب من ماء الورد وصنعة جده كانت بيع ماء الورد فركب منه الماوردي كما يقولون اليوم برمائي فيما يعيش من المخلوقات في البر والماء والماوردي أقضى قضاة عصره رحمه الله وهو رجل عالم بحاثة كتب في السياسة الشرعية وألف مصنفات في النظم الإسلامية ومن ذلك كتابه الأحكام السلطانية كما كتب في سيرة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كتابه أعلام النبوة أما عبد الرحمن بن زيد فهو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وآل الخطاب عبد الرحمن وأبوه زيد وعمه عمر من السباقين إلى الإسلام وعبد الرحمن عالم محدث روى العلم عن أبيه زيد وعنه نقل ابنه عبد الحميد توفي رحمه الله عام 65 وزوجه عمه عمر ابنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الإسلام وقيل التوحيد فقد استمسك بالعروة الوثقى هذه آية سورة الأحزاب آية سورة لقمان عليه السلام وكما رأينا القاضي عياض هنا يورد آراء المفسرين في معنى العروة الوثقى بأنها التوحيد أو الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وورد التعبير بالعروة الوثقى في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن العروة الوثقى التي ورد ذكرها في سورة البقرة فسرها المفسرون بعدة أقوال أحدها المراد بالعروة الوثقى الإيمان وقول آخر يفسر العروة الوثقى في سورة البقرة بالإسلام وقول ثالث يفسر العروة الوثقى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله متقارب لأنه يشير إلى الاستمساك بسبيل الفوز في الآخرة والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى وهو الإيمان أو التوحيد أو الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه يجمع كل ذلك وقال سهل في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعظم بها من نعمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله بها على خلقه فبعثه نبيا خاتما للأنبياء والمرسلين في آخر الزمان رسالته جامعة للناس كافة عامة كل الخلائق من بعده مطالبون بالإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية من سورة إبراهيم، وعقبها يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. بعد أن بين نعمته الكبرى التي أنعم بها على خلقه وأنها يعجز الإنسان عن حصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بين البارئ جل وعلا كفران الخلق لنعمه وجحودهم إياها. وهذا وعيد لا شك في ذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وعبر الباري سبحانه وتعالى عن ظلم الكافر وعن الكافر نفسه بصيغتي المبالغة، فلم يقل ظالم وإنما قال ظلوم على وزن فعول، وهي صيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث. من الصيغ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث صيغة فعول، فأنت تقول هذا رجل صبور وهذه وتلك امرأة صبور، وتقول كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، بدون تأنيث، مع أن التوبة التي وصفت بالنصح هي لفظها مؤنث. ولهذا سمعت قارئا يصلي في صلاة المغرب ذات مرة مخطئا ومعتقدا أن هذه الألف تاء، فكان يقول يقرأ: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعتقد يقف على الهاء على التاء بالهاء اعتقادا منه أنها تاء، وهذا خطأ. فوزن فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولهذا في العربية يقال: خطة طموح، وأم رؤوم، وزوج أو زوجة حنون، وهلم جرة. قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة. ففعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولهذا قالوا عجوز في وصف المرأة وفي وصف الرجل، وقالوا عروس أيضا يطلق على المرأة على الزوجة العروس وعلى الزوج أيضا. اللهم بارك للعروسين كما جاء في الدعاء: اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في الخير. ولا تلي فارقة فعولا، والمراد بالفارقة تاء التأنيث. أصلا يعني فعولا إذا كانت مبالغة في اسم الفاعل. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة. مفعال كمعطار، ومفعيل كمعطير أو منحير في وصف الكريم كثير النحر، هكذا كان تقول العرب. وكفار صيغة مبالغة في كافر، فمن باب الوعيد والتهديد يختم المولى سبحانه وتعالى الآية بصيغتي المبالغة: إن الإنسان لظلوم كفار. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أورد هذه الآية في سورة النحل وختمها بمغفرته ورحمته ووصف نفسه بالغفور الرحيم، وهذا تفضل منه وإشارة صريحة إلى مقابلة ظلم وكفران الإنسان بمغفرة الله ورحمته، حتى لا ييأس امرؤ من رحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه. قال الله تعالى في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الآيتين أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم وهو الذي صدق به وقرئ صدق بالتخفيف، وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون، وقيل أبو بكر وقيل علي رضي الله تعالى عنه وقيل غير هذا من الأقوال. هذا بعض آية أو بعض آيات من سورة الزمر، افتتحها الباري جل وعلا بقوله موردا استفهاما يفيد النفي: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ تهديد ووعيد للكافرين لعدم إيمانهم بكتاب الله سبحانه وتعالى ونبيه ورسوله. والسؤال: أليس الله، سؤال تقريري يثبت وقوع العذاب للكافرين يوم القيامة، وعقب على هذا بمقابلة مقابلة حال الكافر المكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى، مقابلا ذلك بحال المؤمن. قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال المفسرون: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكم من المواقف التي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ألا تتركون لي صاحبي؟ ما عرضت الإسلام على أحد إلا ووجدت له كبوة إلا أبا بكر. وهو الذي سماه حينما بلغه خبر الإسراء من المشركين وأرادوا أن يكذب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، وقال مخاطبا أحد حينما اهتز تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، وكان هو وأبو بكر وعمر وعثمان عليه، قال: أثبت أحد، فليس فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال بعض المفسرين: المراد بالذي صدق به هو الإمام علي، وقال بعضهم المؤمنون، وكل هذا وكل هؤلاء يصدق عليهم لا شك التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم والتضحية في سبيل نشر دعوته وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وعن مجاهد في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مجاهد هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج، عالم مفسر من التابعين، قرأ التفسير على عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. توفي عام 104 من الهجرة. وصفه الإمام الذهبي بقوله: شيخ المقرئين والمفسرين، وكان كثير السفر والترحال يتعقب حقائق ما ورد في النصوص الشرعية الإسلامية في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعقبها في الأرض. ما سمع بما يسمع بموقع أو بشيء عجيب في أقصى الأرض إلا ويشد الرحال إليه، حتى قالوا سافر إلى حضرموت، وسافر إلى العراق إلى بابل ليعرف قصة هاروت وماروت. فهو يصدق عليه القول أنه عالم تجريبي وتطبيقي، يبحث عن الأقوال في أرض الواقع، ويسعى إلى أن يبرز الحقائق بالاطلاع عليها ومعاينتها، وهو في ما أورده هنا القاضي عياض يقول بأن قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن الذي تطمئن به القلوب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم يرتاح لسماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا، وفي زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي بين ظهرانيهم، كانوا إذا جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتاحت نفوسهم واهتزت مشاعرهم، حتى كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا غاب عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بالألم الشديد، وشعر بالضيق والتبرم، ويخشى أن يقع له ذلك في الآخرة، لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها في أعلى الجنان. وتوبان رضي الله عنه وأرضاه مع أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يطمع في الصحبة أيضا في الجنة، ويفاجئه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له أعني بكثرة السجود، أي إذا أردت الصحبة في الآخرة كما هي في الدنيا فأعني بكثرة السجود. لا شك أنه أرشده إلى عمل صالح يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى ليكون من مصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. وما أكثر ما نرى من أهل العلم ومن الأتقياء والصالحين من يهتز كيانه لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يكاد لسانه يفتر عن الصلاة والسلام عليه. أحببناه عليه الصلاة والسلام ولم نره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أخوته تعويضا عن الصحبة التي حظي بها أصحابه دوننا. وهذه الأخوة هي التي حدث بها أصحابه عليه الصلاة والسلام حينما أخبرهم أنهم أصحابه، وأن إخوانه يأتون من بعدهم، وأنهم يريدون حوضه يسقيهم بيده الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من يده الشريفة من حوضه في المحشر شربة لا نضمأ بعدها حتى ندخل الجنة. آمين. الفصل الثاني في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآية. الشهادة هي الخبر القاطع. الشهادة هي الخبر القاطع. قد يكون صحيحا وقد يكون مزورا، لكنه يحتاج إليه المرء في مجلس القضاء فيكون عونا له على الفوز بالقضية. وأصلها الإخبار بما شاهده الرجل أو الشاهد، أن الشاهد يرى شيئا ويخبر به. والنبي صلى الله عليه وسلم نعته الله جل وعلا في سورة الأحزاب، وهذه بعض ما جاء في تلك الآيات: يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وذكر أيضا في سورة الفتح بدون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدون خطاب النبي ولا خطاب المؤمنين: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والتعزير والتوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما التسبيح فهو لله جل وعلا. فعود الضمير في توقروه على النبي صلى الله عليه وسلم، وعود الضمير في تسبحوه على الله جل وعلا. وآية سورة الأحزاب ابتدأها الله بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بأنه أرسله شاهدا على خلقه، وشاهدا على المؤمنين، وشاهدا على الناس أجمعين من أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. وآية سورة الفتح ابتدأها الله بأداة التوكيد: إن مع نون العظمة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهذا سياق وهذا التركيب يلائم أول السورة، لأن السورة ابتدأها الله سبحانه وتعالى كما ابتدأ ثلاث سور أخرى على هذا النحو بإن التوكيدية مع نون العظمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر. فهذه السور الثلاث في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما تفضل به الله عليه، ويضاف إليها أول سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فهذه أربع سور ابتدأها الله سبحانه وتعالى بالجملة الإسمية المبدوءة بأداة التوكيد مع نون العظمة والإخبار بالجملة الفعلية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وينبغي أن نتأمل موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإشهاد، حينما يقول الله جل وعلا له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. لا شك أنه يشعر بتحمل هذه المسؤولية ومع ثقلها، فلا مناص له من أن يؤديها، وأداها كما ينبغي الأداء والحمد لله. ولهذا كان في آخر زمن الرسالة في حجة الوداع يشهد الناس أنه قد أدى الرسالة، ويبين لهم أنه أدى واجبه، وأنه يطلب منهم أن يؤكدوا ذلك. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكان يرفع يده عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ويعلن على رؤوس الأشهاد بأنه قد أدى الرسالة، ويحثهم بألا الاستفتاحية، هذه ألا التي تفيد التنبيه، ألا هل بلغت، ويشهد الله عليهم: اللهم فاشهد، بعد أن يعترفوا بأنه قد أدى الرسالة عليه الصلاة والسلام. ولو علم الناس عظم الشهادة وثقلها ما تقاعسوا عن أدائها، ولا صرفوها إلى غير وجهها، كما نرى للأسف كثيرا من الناس تحسن بهم الظن إذا رأيت سمتهم ومظهرهم، وعرفت أسماءهم وهيئاتهم، لكن إذا فتشت عن معاملاتهم وبحثت عن سلوكهم وجدتهم في غاية التقصير للشهادة المطلوبة منهم. يخون الموظف أمانته، ويخون المدرس علمه وأمانته، ويخون من فوقهما المسؤول مديرا أو رئيسا أو وزيرا، يخون أمانته ويتنصل من شهادته، ولا يعبأ بما طلب منه من المهام لأدائه كأحسن ما يكون الأداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء ما نحمل من المهام تعليما وإدارة وتوجيها وتربية إلى غير ذلك مما نحن مكلفون به في حياتنا، خدمة للأمة وخدمة لهذا الدين الذي نحن مطالبون به، مطالبون بنشره وإبلاغ دعوته إلى الناس أجمعين. جمع الله تعالى له في هذه الآية ضروبا من رتب الأسرة. الأسرة هي المكرمة، والأثرة بفتح الهمزة والتاء المراد بها الانفراد بالشيء، أن يستبد المرء بشيء ما يؤثر نفسه به، فهذا يسمى أثرة، وهذا مذموم ولا شك، إلا إذا كان من المكارم العظيمة التي يتنافس فيها الناس. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا حينما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من اللبن وأعطى إلى أحد الناس مع أن الدور كان لغيره، فسأله أن يعطي غيره فأبى وقال: ما كنت لأؤثر أحدا على نفسي بسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تنافس حتى في بقية شراب النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من المعنى الكبير، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعا موقعا عاليا في نفوس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وجملة أوصاف من المدحة فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته، وداعيا إلى توحيده وعبادته، وسراجا منيرا يهتدى به للحق. المدحة الثناء الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت مبشرا، فهو جاء بالبشارة للمؤمنين والنذارة لمن جحد دعوته وكذبه عليه الصلاة والسلام، وهو أصدق من مشى على الأرض. ولهذا حينما كان يبعث أصحابه إلى الأقاليم يقول لهم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا ما نحتاج إليه في زماننا هذا في الدعوة إلى الله وحث الناس على قبول هذه الرسالة السمحة واعتناق مبادئها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وسراجا منيرا يهتدي به الناس لمعرفة الحق، فمن كتب الله عليه الهداية اهتدى ونال البشارة، ومن كتب عليه الضلال والعياذ بالله ضل وحقت عليه النذارة والوعيد بسوء المآل والعياذ بالله. حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب. الشيخ محمد بن عتاب هو أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد من شيوخ قرطبة، توفي عام 520، وهو من أكثر شيوخ القاضي عياض حياة وأطولهم عمرا، ولهذا قالوا، بل قال عنه القاضي عياض نفسه في كتابه الغنية في فهرس شيوخه قال عنه إنه قد انقرض أقرانه وطبقته، فظل ملازما للقراءة والسماع صبورا عليها صبورا عليهما، يأتيه طلبة العلم لينالوا علو الإسناد ولينالوا فضل القراءة عليه والسماع منه. من كبار علماء قرطبة تشد إليه الرحال، وصفه القاضي عياض في كتاب الغنية بأنه ثقة، حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي. وأبو الحسن القابسي هو العالم القيرواني أبو الحسن، علي بن محمد القابسي من علماء القيروان، وانتسابه إلى قابس قال الشمني رحمه الله بسبب شد عمه عمامته على طريقة أهل قابس، أما هو من القيروان وقد ارتحل إلى المشرق وعاد إلى القيروان وولي فيها القضاء مكرها، وهو عالم فقيه أصولي توفي عام 403. والقابسي رحمه الله صاحب مصنفات ومشاركات في علوم الفقه والأصول والتربية والتعليم، وهو صاحب كتاب أحوال المتعلمين والمعلمين، وهي رسالة علمية رائعة قام أحد أهل العلم بتحقيقها وطباعتها ونشرها. حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، حدثنا البخاري. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن يوسف هو المعروف بالفيربري، ممن روى كتاب صحيح الإمام البخاري، وروايته لصحيح البخاري من أجود الروايات، توفي عام 320. أما الإمام البخاري رحمه الله فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح الذي لم يسبق إلى مثله، سافر كثيرا وتلقى العلم عن 1000 من الشيوخ، وكان ذكيا فطنا وأديبا لبقا، وكان تقيا ورعا، سيرته عطرة ومؤلفاته غزيرة النفع والفائدة، إلى جانب الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى لما اشترط فيه من شروط توثيق الرواة وتصحيح الحديث، حتى كانت له هذه المزية. جمعه من 600,000 حديث، وكان من مؤلفاته الأدب المفرد وكتابه التاريخ، ومع غزارة علمه واطلاعه الدقيق وحفظه المتين كان لا ينعت أحدا بالكذاب، فإذا تكلم في راو لا يستعمل كلمة فلان كذاب، وإنما يعدل إلى غيرها من الألفاظ التي لا تسيء إلى الراوي بمثل هذا اللفظ. وكان يقول عن نفسه بأنه ما اغتاب أحدا منذ أن علم أن الغيبة حرام، وعلمه بالغيبة حرام هذا في أول العمر ولا شك في ذلك، لأن هذا مما ورد في سورة الحجرات وهي من المفصل، عند بعض أهل القرآن هي أول المفصل، وعند بعضهم غيرها من السور التي قبلها وبعدها، ومعنى هذا أنه كان يلتزم البعد عن الغيبة بكل ما يقدر عليه، ولهذا كان لا ينعت الراوي الضعيف بأنه كذاب. توفي عام 256 رحمه الله رحمة واسعة بما خدم السنة النبوية الشريفة وبالمنهج الكبير العظيم الذي استنه كما استنه علماؤه من قبله أيضا وتلاميذه وغير تلاميذه من جاء من بعده في توثيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجل. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل أحد العبادلة، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد أسلم قبل أبيه، وكان شديد التمسك بدينه، كثير العبادة والنسك، يجيد اللغة السريانية ويحسن الكتابة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب الحديث فأذن له، ومن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسمح لأحد بكتابة شيء مع القرآن الكريم. طوال مدة نزول القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يكتب شيئا مع القرآن مخافة أن يلتبس على الناس القرآن بشيء من الحديث أو بغير ذلك من الحكم أو السنن، لكنه أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص وهو من هو في العبادة والنسك والاستمساك بالدين، حتى إنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 700 حديث، والتزم طاعة أبيه وشارك معه في بعض الحروب، وروي أنه اعتزل بعض الفتنة الكبرى ونأى بنفسه عما وقع بين المسلمين من الصراعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الجادة ويباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يهدي المسلمين إلى الجادة وإلى الحق، وأن يتركوا ما يثار بينهم من الخلافات، حتى إنك لتعجب حينما ترى بعض الناس يقول بأنه يرى رأي فلان، وفلان هذا ممن يقصف المدن بالبراميل المتفجرة أو بالراجمات وبصواريخ الجراد، ولا يبالي إن أزهقت الأرواح، أرواح الأبرياء، في سبيل أن يظفر بنيل قطعة من الأرض. سبحان الله، ألهذا الحد يسوء حال المسلمين وينصح أهل العلم والفتية ويدعون إلى التوقي وإلى احترام الأنفس والدماء، ولكن مع ذلك تجد كبراء القوم في مشارق بلاد الإسلام وغربها يقودون هذه الصراعات من أجل كراسي آيلة إلى زوال، بل هي لا معنى لوجودها أصلا، فهم عليها لا يزنون مثقال ذرة ولا اعتبار لهم، ولكنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يستأسدون. والأمر كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، خطفاه تجفل من صفير الصافر. فاللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في البدن والدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك أن تحفظ ديار المسلمين، وأن تسلم المسلمين من جميع الفتن، وأن تعصم دماء المسلمين من المسلمين، وأن تعصم دماء المسلمين من الكافرين، وأن تؤلف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.